مرحبا يا وزياده واللي دي لبالي يا زيدة. مرحبا يا وزياده واللي دي لبالي يا زيدة. مرحبا مليار وزيادة واللي دي لبالي يا زيدة. مرحبا مليار وزيادة واللي دي لبالي يا زيدة. كتر يودن بات رعادة يزدي القيعان في بيدة. كتر يودن بات رعادة يزدي القيعان في بيدة. أوعدت ما رد بالشادة بلبل على الفن تغريدة. مرحبا يا وزيادة واللي دي لبالي يا زيدة. مرحبا يا وزيادة واللي دي لبالي يا زيدة. لابتي للعرس قصادة وكل من يا بالهنا بيدة. لا لابتي للعرس قصادة وكل من يا بالهنا بيدة. ليتهني بروح ودادة بيوم سعد انت من تحديدة. مرحبا مليار وديادة واللي دي لبالي يا زيدة. مرحبا مليار وديادة واللي دي لبالي يا زيدة. قرب المزيون ببعادة هو مليك فؤادي ويسيده. قرب المزيون ببعاده هو مليك فؤادي ويسيده. يا عساه يعيش بسعاده ويا عسى تفنى حساسيده. لجل الفرحة طاب ترديدة. لجل الفرحة زاد تردادة ولجل الفرحة طاب ترديدة. مرحبا مليار وزيادة وارض في الترحيب وعيدة. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا.